الدنيا في الآخرة إلا متاع. حد شمس حياتي وتدلت للغروب وتولى ليل راسي وبدا فجر المشيق رب خلقني فقد لججت في بحر الذنوب وأنل للعفو يا أقرب من كل قريب. رب خلقني فقد لججت في بحر الذنوب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. الحمد لله بيده الأمر والتصريف. الحمد لله علام الغيوب غفار الذنوب كاشف الكروب. الحمد لله يهيب ويظلم يقضي ويحكم يسقي ويطعم. الحمد لله يمحق الطغاة يمزق من آلاه سبحان من لو سجدنا من جباه له على رب الجم والمجد من الإبل لم تبلغ عشرا من جوزات نعمته ولا العشر ولا عشر من العشر. من كفر به مات متصفون بحرب غير مقتدر. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته فمن تكون هذه الآلهة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فأصبح عشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Come on. من الرسالة. الدنيا عند أطول قصر محمد صلى الله عليه وسلم، الدنيا يمنعك عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الخلق بها، أعظم الخلق لربه، وأفضل الخلق إلى ربه. خير بين أن يكون ملكا وعبدا، فاختار العبودية على الملك مربدا على متامع الزمن. فلا تؤم يوما وأتبع يوما، فإذا سمع شكر وإذا جر صبر. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليك بعض من إدراكه في سهل الحياة الدنيا. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، أي حلوة المدى، خضرة جميلة المنظر. كتب النبي صلى الله عليه وسلم بين حلاوة الطعم وجمال المنظر، لذلك فهي تبذل الكثير من المال، لأنه مفزع من مصدرها وحلاوة مدارها. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فانظر كيف تعملون هذه الدنيا. فما سبيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله مستخلفكم فيها، فانظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا. اجعلوا بينكم وبين حبها وبين نظائرها وبين نظائرها وقاية وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس المدينة وساق على جانبيه. فمر صلى الله عليه وسلم على جد ميت فهد صغير الأذنين، فأخذ صلى الله عليه وسلم بأذنه وقال: قال يا أصحابي أين تحبون أن يكون لكم هذا بدرهم؟ تشترون هذا الجد الميت لا شك بقرش؟ فقالوا: يا رسول الله لا نحب ان يكون لنا ولا نطمع به. فقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا مره اخرى: اتحبون انه لكم؟ اتحبون انه لكم؟ فقالوا: يا رسول الله والله لو كان حيا لكان ايضا فيه انه لك، فكيف وهو ميت؟ فكيف وهو ميت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله يا الدنيا، فوالله يا الدنيا أفضل على الله من هذا عليكم، من هذا عليكم. الدنيا لنظر الخبير محمد صلى الله عليه وسلم، لنظر حبيبك وقوتك، لنظر المحفوظ المؤيد بالوحي من الله، لا تساوي، لا تساوي عند الله جسم ميت أسد في نظر بني البشر. فهل يساوي هذا الجسم عند الليلة؟ لا والله. هذه هي الدنيا. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف على أصحابه من الدنيا، يتخلف على هذا الجيل الفريق الفرد الذي عاش أنوار الوحي والتنزيل، يتخلف عليه من الدنيا. ففي البخاري عن عمر بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار، للأنصار، وتعرفون من الأنصار؟ الأنصار الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى العشاق، رسالة إلى عشاق الدنيا، ومع الجمرة الثالثة والأخيرة صحش النوم. صحش النوم تستعاد الحقيقية، ليست في سيطرة الدنيا على قلوبنا وانخداعنا بتقاليدها وملاهيها، فنطلب لها همتنا ونحرك من اجلها همتنا، فصرنا عبيدا لها وآثرناها على الدار الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فضل الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. صح النوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل ظلاله في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: بقدر ما تحزن على الدنيا بقدر ما يخرج من قلبك هم الآخرة، وبقدر ما تحزن على الآخرة فيخرج من قلبك هم الدنيا. صح النوم. فالتغلب الحقيقية هي في فهم حقيقة الدنيا، وبقدرها بالنسبة للآخرة فالدنيا دار اختبار وابتلاء، مصاعب للآخرة يزرع الناس فيها اليوم ليصرف الدماء ما زرعه غدا. صح النوم. قال الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فعمر الدنيا بالنسبة للآخرة قصير قصير وقليل. قال تبارك وتعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قليل دائم. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صح النوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الدنيا إلى آخرة كمثل أحدكم يضع إصبعه في ماء اليم وأشرب الزبابة فلينظر بما يرجع. مقارنة بين الدنيا والآخرة. يقال النبي صلى الله عليه وسلم بين متاع الدنيا الزائل وبين نعيم الآخرة الباقي، فليضع أحدنا إصبعه في البحر ويخرج فلينظر بما يرجع، يرجع بقطرات معدودات من ماء البحر الهوائي العظيم الكثير، قطرات تعلق بالاصبع سرعان ما تتلاشى وتتوارى. هذه هي الدنيا بالنسبه للاخره. صح النوم. صح النوم. هب ان لك نلت سعاده، سعاده مزيفه في هذه الدنيا، نلت السعاده المزيفه في هذه الدنيا. خلعت نفسك، كذبت كذبة وصدقتها، فزت بكل نعيم الدنيا. لذيذ الآخرة لم تقدر لها قدرها، لم تعمل لها عملها. أليس كل هذا النعيم سينتهي بكلمة دار البقاء والنعيم والخلود. تراه على الصلاة محافظة وفيها خاشعة وللزكاة معطية ولبر والديه موزية. إذا ربط بفضل الله صار إلى بيت الله الحرام، وإذا ربط ببعض المال فنعم المال الصالح للعبد الصالح. هل أنت من هؤلاء؟ القسم الثاني يسعى ويكسب لمجرد الكسب فقط، يسعى ويكسب لمجرد الكسب فقط، يقوم بطاعة الله من غير معال وتفكير، من غير تأمل ونظر، يسعى في طلب الدنيا لا لأنه لا ليس يملك ما يكفيه، بل يملك ما يكفيه وزيادة، ولكنه لا يشبع ولا يقنع بما عنده أبدا، فيظل في كسب وتعب حتى إلى اليوم الذي يموت فيه. يصلي بلا خشوع، يحج بلا خضوع، قد يجحر على والديه، ناسيا فضلهما عليه، الدنيا في سويداء قلبه والآخرة تحت قدميه. نسأل الله العافية. القسم الثالث في طلب الناس الدنيا، قسم يسعى ويكسب لينافس غيره في متاع الدنيا، لينافس غيره في متاع الدنيا، يريد ان يعلو فيها، يريد المفاخرة والمباهاة بين اهل الدنيا، لا يعرف لله حقه ولا يقوم في هذا المال بحقه ابدا. فهذا صنف ثالث من اصناف الناس في طلب الحياة الدنيا. صح النوم، صح النوم، فالدنيا التي يدومها الإسلام هي دنيا الشهوات، هي دنيا الملهيات، الدنيا التي تلي عن الله، والدار الآخرة دنيا الاستهانة بالمحرمات، دنيا الأحلام الإباحية، دنيا تضيع الأبصار على حساب رب الأرض والسماوات. هذه هي الدنيا التي يدومها الإسلام. وقد سمعت أطناب الناس في الدنيا تنظر إلى حالها